طيب يا شيخ، بالنسبة لصيام يوم السبت لا بأس به إذا صام يوما قبله أو يوما بعده. طيب جزاكم الله خيرا.